من الهيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة المدنية سورة النساء الآية 29 من الآن: يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله من أسلح منانو تشوي يقول عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا كتب على جروهن تعالى أرجع الدامس إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه وإن إزازا تستاذ وإن كلكم نوم تكلك له بلو إلى يا أيها الذين آمنوا أرتو سيابك دمو بوصفة شريف أرتو يا أمنا أتشوت ويشوف إنا نسوي سلالة ما لدي تنا كرمان أسكت دون أفضل فضروني اللي جن هونهم لن يستمارن لكن بيهو يقوم يدعو عند أدرك وينت بس دمو يسووش إيمان درجة لما سكرنا الله جل وعلا عندما يقولون أسعيات الشراطة ومن ناجا يا أيها الذين كفروا قل يا أيها الذين كفروا هنا تبوتان قل يا أيها الكافر يا أيها الذين كفروا بلو إرية الردو قل هنا تبوتان بجان للو إخبار به إنشاء يا أيها الذين آمنوا بالله أمنا تشيز بوتشوي واندنم سيتين هلون ما تكاتسا لا تأكلوا أموالكم يرسى برساتهم جنزب أكتبلوا بينكم مكاكلات بالباطل على قباب بهون مسمرنا من قد بكنتو أكتبلوا إلى الله جل وعلا أي لا يقول بعضكم مال بعض بخير الحق قل ما لكم عبر بالأكل بكثرة الانتفاع به ما تقاكموا مبلغ وين ما تقاكموا وانا ومبلغ سلهون انا منجي كمبلغ نتشي أسو جنزب وستند فلك بتاوي سكرين مالت أيضا يعني وانا معزما انتفاء انه الله تملكته لا تأكلوا يا بابادل بتنتو بهارا ما تبلو إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم جبي يتمشت ملوت مقبابات ملوات كارون بستكر كان ننتي من الناس تجارة أن تراضي منكم كما قال النبي إنما البيع عن تراض جبي يتمارك كسم الناس يمن الجنو فإسمامه مقبابات الجنو ولذلك ذكر علماء للبيع شروط من ذلك عدم إكراح يعني سيو على مجدد الله يعني يا لحق تجدو بيقول ميشد كونا بيقول أي سنة من ذلك وأما إذا أكره بحق إن فهذا جائز بيقول يزدك آلال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو باطل المبلات يا رشوا يا قبو يزال انجدي يا غشي يزال يا غرر يزال انجدي يا ويا سنتو يا ولدي يزال انجدي يا خمر يزال انجدي مضمو يا تنقل النا يزال هلوان الكائنة تنقل يزال عرفين تاينة على بعض فقدوا مسمرنا أكتاك تنبيجين يا جنزب أين تنين ملكتان زلزوا تعمل ذلك بحديث رسول الله بصفتي فذلزوا الفقاء والإسلام بكتاب البيوع بصفتي يتناقروا إلا أنت لوتري أهرام ناو لوتري يناسيب الوثار العربي يناسيب لوتري اليناسيب محرم لأنه عين الربا عين الربا لوتري كذلك ولده اللون هو قلن أراقا ولد ربا وكذلك غش أكبر برو أتاب برو عرص تاينة تجري تاينة ميدين شا ميدين جرمان برو ميدين شا ميدين جابر برو ميدين شاينة ميدين كوريا برو عرسنتو بنيترو بنيترو بسيسيو عرسنتو قطرا زايتو بالمويا الاتشاروش المهندسوش ايو موبايل ساريوش تأسيو اكسساريوش هيدن دي كوسموتيك توش ايو ميشتو دون ناسا بايتو بشارك ببوتيك ببوتيك بولوم بغبي الزوريا هلا كفنا الاسلام عندنا درايكر بغبي الزوريا ما جبربار ما شوال حرام لو سكا بدل لا يعلق باب مشيطه ومالد ميلا يعلق باب مشيطه ومالد دبك أن الشطو يا أول بعض إذن الله يبنوا باسافي فزرزروا علي لا تقوى ما بينك بالباك إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم كريت كسم من الناس يمنج كريت كارون بستقال تسمع أنت كهونا خلاص انجدي أو كشط كلوت تجارة مثل ناتم الله جل وعلا يسو جنزب انجدي مبلغ إذا هلو حرام أرجون أفضل عند نجر دم مفقد من دنا يسون جنزب حرام يتدرج بزدي سيد من دنا بيع ماله الله أحل الله البيع حرم الربا خلاص بيع ماله مقابل ثمانين بمالنا يعني عند نجر دم لنا يعني دنا دم مبتدي كلام دنيا عند مهنا متان يسون عند مهنا شير متان كل نجر ما بيسعيدون يجد للجذات وتع الله ويم للشد وسد الله يا من إيتا يسون جنزب أتبل بلو الله من الكبار ما كبتيون أكبر يا من حلال ما درك ذدي بايثت نورو كبات هرج نكبر ولكن وما جعل عليكم في الدين من حرج مع الله سبحانه وتعالى وقول أن تراضي منكم يعني أخذ من هذه الكلمة من هذه الآية العلماء والفقهاء يعني إيش الإيجاب والقبول ولا يصير البيع إلا بإيجاب وقبول وإيجابنا وقبول والإيجاب هو قول البائع أو وكيله ولا يعني ولا قبول هو قول المشتري او وكيله له يعني في اذن اشتريت منه قال فلان لا من ان الربا امر خفي يوسط نجر له عند نجر عند مودد مقاوم وسطاوي قداي وسط ين نجر عند ودد مبلغ من افلقال من نجر في اذن اشتريت ماله ያው በአደተና ማሸት መለወጥ ነው የሚባለው ሁኔታ ከሆነ ይቻላል በእቁብ በፍትህ ያ እንግዲህ يجري فيها العرف ነው የሰውስ በህልና ተለብ እንደ አከባቢ ማሸት መለወጥ የሚባል ነገር ከሆነ ያ እንግዲህ ለፍዱ ሸርጥ ነው ፍቃድ እስላም ዛኛዎች ይሄዳል ያው የማሸት የመለወጥ ሁኔታን ካካሄዱ በቃ በእና ሽራ ይሆናል فلا يجوز البيع بمعاطاة تبرو يسال الله سكا تكفيه وتعالى بقى بقي لا يوم الاسلام من هيتا على تشو على يا يا هي سلم الناس والبي بالو نجر بقى عند اقرار عند هاجر سلم الناس نا تلمدو يهون على ان ترى منكم ولا تقتل انفسكم هي تدرج نو يا غنزبن اسقدمنا وذا نفسي عند ليلاهم جزي او بزو جزي غنزبن الله كنفسهم كليجهم كمنهم اسقدموال يتولي جنزبين كمين بلات لم يود بيت السبن راسين ما قوية دبا بجنزب ليتشال بطن يتاسي لعلا ما لك وإذا ما سألين كنفس يبلغ نفسنا أدخل جنزب لما أدخل جيب راسين لما دان جنزب أفضو أنا أخان كذي أقوايا جنزب نسكت جمع الله جل وعلا بطن أنت لم يودد جنزب ما نصبوه جل إلا أنت جالني أنت رأي ولا تكتل على النفس أي لا يكتل بعضكم نفس بعضين بغير حق يا لأكباب يعني عندك عندك أي جدال إيه الدفاع بيته من يوم ملك بدفت عما جدال بوشت أسمكرو ما جدال بوشت يعني أسألكرو ما جدال دفتو ما جدال بيته من يوم ملك الله كفك أدوج عند النفس اللي تقفى مكينات مون مرقب لتو ما جدال بسير ما جدال يهون بهون بك بورك خذ وين كيز مالك ما جدال الملك كتال وكيلة ولا تقام دراسات النفس التاتفو يراثاتو نفس أتاقفو ودري على ذلك عمر بن عاص يتبار صحابي غزوة ذات الثلاثة بمتبالوا زمتا يطور مري أرقو لاكوت فيدا إذا برد نبا جنفتن يهونا تأمم أرقو سجد كذا تبنيتو هذا نبينا الدراجة صلي ذلك صحابي فهذا جنوب جنفتن يهونا يعني بعد أن يتنى سجد قيد الله يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم بلواننا برد نبذر دقفوت إيه انت تصيب دقفو ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم مرز تقتلوا بركينا تقتلوا تقلوا أنقوا وقت نفس ما أطفال يراسل نفس ما أطفال يليلان نفس ما أطفال يراسل نفس ما أطفال فصل استثناء إلا يليلان ما أطفال يتشالبت أين تالي إذا من قديم نفس جثاته جنبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على أهل بلد إن داروكم على إن الله كان بكم رحيما شوف إيه الدنيا جاء في ذنك لأن أنت بأيديك أذان تلهون على شوف راسنا أطفاف أطفاف أمارك بطا مزاني دلق يسوي جبكو أزاني إيجاد الراس راسنا أطفال ليلة لجد النفسة الله يجب أن تنيا لنيا كم الناس نو بلاي أزاي جرونا إن الله كان بكم رحيما حيث حرم عليكم الإقدام بأي سبب من الأسباب المفضية إلى إزهاق الروح إن الله كان بكم رحيما لنانتي الله أزاي كمهون أنت وقد مني إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما يبكم ملاهم جار مجمع عليكم برحيما قدم المجرورة على المعمولة على العامل يعني من دنو إما للاكتساب وإما رعاية للفواصل ولا كل آل يا رحيم مشتق مهون عزيز ولأن بكم تعلق برحيما فدل لهذا على أن رحيما مشتق ثم قال جل وعلا إن دي ممريا كسد أبوها لا ما سنقك يا ستة ومن يفعل ذلك إهن يادرد كان عدوانا زنبر دمالا وظلما لا لجف بلوم هذا قال حق فسوف نسليه نارا جهنم وذفي ثندولو أن ترمل وصفانه وتعالى يعني ومن يفعل ذا عدوانا والعدوان يعني كالغفران والغفران يعني تجاوز الحد مالا زنبر يالله ومن يفعل ذلك عدوانا لأجل العدوان متجاوزا حلال وده حرام ما عرف فيه ما عرف يعني نفس ما عرفت حرام نبري على الجبا إن تسرى إن جديد برج فعلا على رنتي صوت حرام قبطوان سو كان ذلك على الجبا صبدا وظلما دم منه كال حق مالا ظلما دم باله كال حق أنسو ساي قدر بي قدرك جنزل ساي كما كما هو مالا فسوف نسليه نارا إسان ناس قبواني كفر على ما عرفناه من هذا مستحيل لكون ينسي تراه أحد رجلين وجل بيسارا عند مستحيل لونه ميسارانا هجا درسه ونو ايه كفرا لاو فكفت ومسازا كما هو مخلص النارونا لاو ولست دمو ياو ليس كل ما توحد في النار أنه كافر مخلص النار ماذا هديثه بإثان الله ذات الله نقوه له ونتزاتك بطول له جهنم قبته يزوت ترار مالتنا هديثه فسوف نسي النار وكان ذلك على الله سبحانه وتعالى ما تعم قال لنا ولا لو نزل جانا في مدوما كنا بتعم منهم لفات تجات أي شاب ده كان كده عند سو سرابي بنتا صاب مسكر عم كان فكر من عامين يا زو إسرو عيل بوليس أسفل كده قال لا أسكبتو إنك تارجات لا الله بتعم قال لنا ولا الله سبحانه وتعالى يدي كبار ذات شان سو جنزب الإقدام على أخر أموال المسلمين والإقدام على إعدام نفوس المسلمين من أعظم الجريمة كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه حتى يهلك أداما حراما لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا إنه تتنقق أشنة قد أباتشن دون كبائر ما تنهون عنه كبائر المنهيات يتكلك الأشهوت وإن كتكلك الأشهوت أي كبدو بي كبدو متتنقق وقروا بسهم ما تدفقوا فهنا نكفر عنكم سيئاتكم إكأكم وانجلو تاتون انسرز الله تحلل انرقف الله تحلل انشفل الله تحلل إلى الله سبحانه وتعالى خذ بهم بالشاهدة وانجلو نيرو زم سايحة وندخلكم مدخلا كريم بزا ما أتوفنا وانجلات النير الله تحلل عندنا دمو يتكبر مجدية الناس قبا تحلل جنة معلم وندخل ذلا زليلا يعني مدخلا كريم لو يدخل أنه مدخلا يردون من داره مدخلا كريم ما قدي أمان من أدخل يمتعنا مدخل وأما من دخل فهنا ما دخلنا منه دخل يدخل دخولا فهو داخل هو مدخول ومدخل مدخل وأما كأدخل كهنا مدخلا كريما وقل رد أخرجي مخرج ويدخلني مدخلا في دقين داروا معنا تقبلت الجنة الآن ما هي الكبائر اختلف العلماء في تحديد وتعيين الكبائر ما هي ضمانة قيل سبع سنات شو كما في السيد الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هو النار قال الإشراك بالله والسهر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يعني انقضي او ضال ما شرك سهر مسرات نفس ما اطفات اللي ولد مبلغ هدين جنزة مبلغ تولي يعني ايش يوم الزحف يعني طور ميدالة كذتم لكافروت اكف كمسلمون كاكف بلاي كالبلد امشاش ناج اوا يهود مسلمون سيتو ببالجنة مورفنا مصدر ايه نعود بالوالد وقيل سبعون وقيل سبعمائة وزي قال ابن عباس هي الى السبعين اقرب منها الى السبع وذا سبع يتبقال مالته يقربال سبع سناسه كمال وقيل سبعمائة كسبات مسو وقيل بذين يجدبهم كل ما ورد فيه وعيد شديد في الاخره او يعني عقوبة بالنار او يعني ايش عقوبة في الدنيا بأخيرا يتقطعال بجهنم يتقطعال ويمدى مور بدنيا اندير نجاء اللبس او خصما يعني له بلعنة ارجما يترقم لعن الله المصورين لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الارض لعن الله من ذبل غير الله الى اخر دم يتبالو مالك اندي اينات لعنة اللبس بدنيا تقاطع اللبس ارمجا عند حد القذف حد الزنا حد الشرب الخمر الذي لعن الله السارقة يسرق البيضة لعن الله خمرة وشاربها وساقيها عند سبع رأي ذات مالك نا ايه كبائر البالان اينا توبة كالا درقوا ما يفاق او من البالان قتل ما شيء ما هو ذلك نقرقت بقرط اي منت برقت اي منت توبة كالا درقوا ما يفاق او من البالان كبائر البالان قتل الناس الشرك الاكبر شرك الاصغار سهر قتل النفس أكون على اليتيم عقوق الوالدين شرب الخمر وهكذا نزي مسلسلون توبة على درجة بقاء ما يتكفرون شو ولكن استغفر ما في قضية واحدة حج كبائر أسميرا لا يسميرهم لا وبعضهم كبائر أسميرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كفر ما بينهما والحج المبرور ليس الجزاء إلا الجنة بالوالد وكذلك في سيد مسلم من حديث أمر بن العاص أما علمت أن النبي قال والحج يهدم ما كان قبله كبائر يكفر إسلام من الله جمهوره أيضا له صغائر النو من البصغائر كي يلبر ككبائر وتنش فيك أن إسلام إنجي يعني كبائر حج آيات ميرم يمن الله جو وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى صغائرون يعني كبائر تتنقص صغائر من هنا يكفرال صغائر كبائر تتنقص كبائر يكفر مالك كبائر تتنقص صغائر كفرال مالته ليلا من المكفرات باسترى مثل هذه ايه ولعل لو تتامر كليلاو اعذار سيون مالته صغائر ياو قال ذو تركبت فملكان سلام يكفروا كبائر تتنقص يكفروا وين ما يا الله فتنه كبائر تتناقضنا ملكان سرا سترى صغائر يكفروا ناو وهذا اكتب والله اعلم كبائر الشعائر توبه ما كادركنا خلاف بين علماء الاسلام توبه كادركما كبائر وانت بتكتكل كادرك الله كتقبله توبتون يميروا المالات باتفاق اهل الاسلام وإنما الكلام قبل التوبة يكفر لا يكفر أرجى الأقوال يكفر يحج يمكن للكفر إسلال مختص كذيب هون إسلال لكن هذا حج كبار ما تؤد ناس كفل قد في الأولى لفعب تجات كهدر في وطالة برطة وطالة بقول بطر بقادون بقال ابن بوزو نسوء أسلام الكفر يمكن عند ذلك ما يرسون دمور عند الله بصدقة لكفر إسلال بصدقة بتوبة إلى شرق بتوبة بصدقة عند حج ومساس ثلوث ديهم دموا الإحسان إلى المؤمنين والمحتاجين يكفر إجلال إيه قل نادر نو توبة أصل لقوار يتبالوا ننجلي كبائر توبة سيدرد ما ينبارون وأما الصغائر أو بطاعة بذوة توتش بذوة سفر قوية الله توم السؤال حج كفران زكاة كفران ثوب كفران صلاة كفران بذوة كفران واستغفار كفران وهكذا يعني ثلاث وخمس ورمضان لرمضان والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة مكفرة لما بينهن إلى اجتناب الكبائر وفي رواية ما لم تؤتى الكبائر وفي رواية ما لم تبش الكبائر وذلك الدهر كله إلى ذلك كان دمرة كان دمرة كان جمعة كان جمعة كان سهر كان سهر كان مالنا ورمضان كان رمضان ومن كان كذا ميجن وتكات كن فنجن كفارانا من كان رمضان غفر ما تكذب من ذنب ومن كان رمضان غفر ما تكذب من ذنب ومن كان يترك إيمان الصابر غفر ما تكذب من ذنب يعني القتل في سبيل الله وكذلك الجهاد في سبيل الله كبائر كفيرة جهاد في سبيل الله ما أداء دين القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا دينه ففي سبيل الجهاد مموت كبائر شركنا دين اسكالي اللبات كلنا بصفرات نعم شركة رسكت هذا المشراجي وقيلة السو مخلد أفتر رجال وقيلة آيات الرجال أرجال أقواله شركة الأصغر إن شاء الله تحت المشيئة على أصح الأقوال من أقوال أهل العلم ايوه توبه سادرك النفس مكوش جريل توبه سادرك انه مخلد هنا البيض توبه سادرك النفس مخلد هنا البيض امارات اني رو لايك كتام توبه سادرك كموتا خواري جوش مخلد هنا هنا المرتزلاوت بين بين فبدنيا لا هنا كذا جانم اخيرا كهيدا يا مخلد هنا هنا الى المرتزلاوت أصل تدريزنا لله بدليل لا تدريزنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله ثم إلى الله استغفار أدرك على أنتم فدل بهذا إيه صغيرة يعني صغيرة من صغائر الذنوب عندي كبيرة من كبائر الذنوب إن الزاد والنور بوقت توبة أدرك دون من هلا فبغير فقد أشرك بلوم حديث إن الزيو من الصغائر لأن لو كان من الكبائر بهون بوقت لا إله إلا الله استغفار أدرك بلوم يلوس نظر إلى الله قلت نو كبائر ما كبائر او شركوا براسك تفادوا لعلم اكبر الكبائر كبائر يبان اكبر يبان تمالنا افلا تبذيلا يبان اي كبدو ميكب كبائر راسو تفادوا لعلم اكبر الكبائر على الاطلاق الشرك كما في التامين هديثي نفيع بن هارث ابي بكر نفيع بن هارث المثلث الثقفي على اغنبه في اكبر الكبائر قلنا بلى قال الاشراك منا وقولوا لي وكان مكتكين فجر فقال الا يقول الزور الا يسال الزور فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت دم عندهم بجزي دم سكائهم عند سبيو ميكب بجزي علينا سبيو بطعم علم الله درجه ياوك عند الزيه انه كهونا سكائل ميبال وانجل بفتو ليكب دبت اسلالينا سبيو جاهل كهونا ميكب دو وانجل قلل لبت اسلال سلما يا وسكائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر حسنات الأبرار سيئات مقربين عند ميلو زي نزل كل مقال المقام كله نقروا بعض جزايا لكم مسألة وأشهد داوك تنسى يا ونس تكسكس كارك لمتعلمه من ذلك كفت الرعب صف عند التابعنا عند كل نقر بعض مسألة بعض رئيس يلك مالك أبدا أي تابتبه ويم جرى شكر ليلة وقراءة كاتبار بستك باشر هي مسألة ان تجتنبوا انه بتتنكا كبائر ما تنعونا عنه فتكلكلا تشوس يعني اي كبدو بكبدو نكفر عنكم ان سرد الله على سيئاتكم صغائرون وندخلكم كذام الناس قباتش على مدخلا كريم يتكبر مجليا جنة نلا الله سبحانه وتعالى ما لكم يا ايه توبة ما ادرك كونجر ما تنكت بيتشا وانجل ما اسمار بيتشا سايهون اجرم بل درجة ما اسمار يا الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما غفورا وانجل ما رحيما سيئات حسنات لوطا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا الى الله سبحانه وتعالى هذا من فضل الله توبه تلك بوتا يا الله تعالى تلك بوتا ذنب وانجل ما اسمع رايد الله ارى يبلغ تودد ان الله يحب التوابين في قتل مبالغه توابين فعال ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ان تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كفيلوتشاچو كفيلوتشاچو لاي باسبلطبت نغر لاي اتقنوا اتمنوا ويلي عند الناس بهون اتيبلوا ننو الرجال نصيب لو اندو جرش اللهاتو مما اكتسبوا كسروا كملكام سرا اجلوا وللنساء لسيتوچ نصيب جرش اللهاتو مما اكتسبنا كسروا سرا واسالوا الله من فضله يقولوا كتروفاتو طيقوت انجي عند اجلي ادركت اتيبلوا ننو ان الله كان بكل شيء عليم هو نغرا قوالنا سلاوق عندون كان دسيتو ايه يا مطابق ام سلامه ابا شاهدا ستملس لنبي دهكتاچ يدان يا رسول الله نرى الله يذكر رجال في كثير بجهاد بمن بمن بمن وندوشنا الناكرال جهاد أدركال المسلم نجاد الناكرال وندوش الذكرال إنيا أن نتذكرهم بإيمان وندوشنا نسال بإسلام وندوشنا نسال بصبر وندوشنا نسال الناكرال إنيا تتكسنكو إنديسنا أول بلا ستن كذي إيه آية ورد إلى كذادة من دغن بتج أماري ينسون سنر بونا مالن موران متبق دمو آية ورد سورة الأحزاب لاي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم أجر عظيم على بإسلام أستاتف رسول توتا بإيمان أستاتف بقنوط أستاتف بصبر أستاتف بخشوع أستاتف بصدقة أستاتف بصدق أستاتف يا سلام بصبر أستاتف بصوم أستاتف بذكر أستاتف بإذن الفروض أستاتف أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة إن بالتعيد اللي بطلع إلى قرب من الناس إلى الله أستاتفها من أمير صالحين ذكرهم وهو مؤمن بالوعد وكذلك يعني من أمير صالحين فرجد إلا مثلها ومن أمير صالحين ذكرهم وهو مؤمن فأولئك أدفون ذكرة إلى إساب بالوعد وكذلك إن لفتن المؤمنين والمؤمنات بالوعد ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بالوعد وكذلك وعد الله المنافقين والمنافقات بالوعد والمشركين والمشركات بالوعد يعني ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات الى الله جل وعلا وعند الناس يبغضون ذا الساتوى النساء شقائق الرجال في كثير من الاحكام سيتوج وندوج تقارنين وندوج تساتافين ناتشو وندموش ناتشو مريتوش ناتشو باردان احكام عندند احكاموش بسيتوش الليال ይህ ማለት ሴቶች ከወንድ ምንም ድርሻ የላቸውም አይደለም አለ ሴቶች ጂሃድ እንዳያደርጉ ጀማዓ ግድ እንዳይሆንባቸው እቤት እንዲሉ ያደረገው ምክንያት አለው ኡመትን አፈራሉ ምነው ዶሮ ጫጩቷን ስታቅፈው አይደለም ምታፈራው ውጭ ውጭ ብትል ኖሮ አብዛኛው ጊዜ ባታቅፈው ኖሮ ጫጩት ይወጣል እንደ እንቁላል ይወጣል አይወጣም የቤት ጉዳይ የልጆችን ጉዳይ የሰው የሰራው ያመጣ ሰበሰበው ንብረቱን ሲጠብቅ ነው ከረፊቱ ይጠጢኖ አይደለም ጫና አይደለም ይከናነቁ ማለት ሴቶች ጫና አይደለም ተሰብቦ መሄድ መታፈን ኖርማል ሲት አለ የፈጠረው እንድንደመቅ መሰፈን መሰበብ ይላል ባዕዱ ጁሃል ሚን ጃህለቲ ሙስሊሚን በል ሚን ጃህለቲ ቁራ ጃህለቲ አልቁራ ወም ቁራ ወላኪንም ጃህላ جهلوا شرع الله قرأوا كتاب الله وجهلوا حكم الله ايه انتي بلو ميروت مالنو قال ما وكتب السانو اذن سيتيا لذي بلو دمو خسن تبعوني هذه الجهادات لبالو سيتيا مقنو مقنو جاجتوا كل ما ادركوا شبتوا ما ادركوا تقول لسي ملبسوا بدين لبالوها مالتنا ايه جهاد استقاقنا انيا ان انتي لجو النظر ديقال انتي هاملنا انتي مرضيانا انتي وليدا انونا لن جهاد النادر كما رسول بلو سيتوت ودا نبي زندري فاقربوا له يعني غسل طبعوني وادل الجهاد لبال مطمع نجادة جهاد استقاقنا لذلك على ربي الله سبحان الله اذا سيد بموانا سيد يقر لتسنى يقبى لابد ان فرض بكسمتها فان الله قدر ان تكون ايش انت كما قال جل وعلا في حق والدة مريم قال ربيني فلما وضعت قال ربيني وضعت وانت والله عالم بما وضعت حيث يقول لي وضع وان سنوات رواي سيد سنوات مفوته ሴቶናም ጥሩ ምጥናለ ወንዶናም መጥቶም ይሆናል ነዘሩ ብቻ አስሪህሪ ማለት ማስተካከልልኝ ማለት ይስተካከሉ ማር ነው እንጂ ኦታ አንደግር ወንድ በመሆን ቅር ከተሰኘ ያአላህ አንተ ዝቀደ አልተቀበለም ማለት ኢርዱ ቢማ ቀሰመ አላህ ወረከተኩል ሙእሚና አላህ በወሰነልኝ ወን በካፈለ ክፍያ لتسمع ما يدبر من دون الله ولا تتمن ايه بكناتم تمني ما يواتع نقر تقبع يدلم كقدروا قم يقاتل واما خير نقر بطاعة بصلاة بعبادة بذكر بإخلاص بصنع بذي عند إدلي بهونكم ما لا في تشانان هذا وندو ويجي سيت بهونكم سيت ويجي وندو بهونك عليك بالك لأن الله المتشد من الرجال النساء والمتشد من المترجل من النساء الرجال الذي بلوك للرجال نصيبه مما كسب وندو تكسروا كفاة عبادة عجل من باب نيا ما خير ما لداتش كذلك سيتوتش سيت لهونتش أحسب بدلهم أجرائك النسهم إذن أهلاً ودوما هيدنا هذا وصل من فضل أهلاً لهم ميتاو كثير وفاد تيتيام أسفتا في لبي رحمة رزق نعمة جنة طول درجة في لبي ودوما لهم أهلاً ودعوني لهم جملة سيتم ولوك ذي قرآن رسيقة إيش ذكوري ما تعالى أنك هل الذين آمنوا كتب عليكم السيام لا يوم دا مبلوغ ذي ودوش هل الذين قالوا الذين عندنا ودوش من ملكة قدائي هون عندنا لهم من ملكة قدائي هون ይህ ማለት ጭራ ሴቶችን በምንም ተጣጥቶ የላቸው እስላም ፈጥኖ ፈጥዋል በሴቶች ሴቶችን ረጋጣ አርጓል ይባል ነገር ሰውን ሊታሳይ ይገባል ሴቶችንና እልቁ ከፍ ያለው ሰው ወደ ሰውን እንደም በትክክል አጠና ሰው የሴቶችን መብት አንድ ባን አጥርጥሮ ቁጭ ቁልጭ አጎል ዓለም ማሳያትና ማሳመን ይችላል ና ولا كمن ما فضل الذي بعد على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا كتسبوا نجر درش على الله جل وندوتش كما كان ترى وند سلا هنا اي انت وند اكيد سلك سلا هنا يا انت تمو تنسقن تو لسيت ما سقط على قد انت عند عند درجه مسقط على التي عند درجه غش ما سبع اي بال وللنساء نصيب مما اكتسب كيف ذاك او نجي باخيره اجر استعطفه وند الناس اذا لا بورثوا استعطفوا نفسه للرجال نصيب مما ترك الوالد والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب أخذ يوصيكم في أولاد الذكر مثل عز الأنثيين الأستاذ ولكم مثل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد بلو نبى ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد بلو نبى شوف تتعفوا بينكم ثم قال سبحانه وتميتك الرفعة اللهم اسأل من فضلك العظيم يا رب وعطائك الجسيم ومنك العظيم يا رب أن تمن علينا بنعمة الإيمان والأمن والسلامة والإسلام والسنة والعلم والرزق والهداية والسعادة يا رب العالمين إن الله كان بكل شيء عليم الله بوجه نجر أولك من أنت وقت سلا وقع يانت واندنت أو قوتال والسنوتال حكمة اللو إبابا اللو ترطوان إن كان يلبت ما بصيره ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض አንቺን ሰይጣርዋል አውቆ ሰርቷል እውነት ነው ላንቺ እንደሚበጅ ህክማት ይበባላው ኢርበይ ማቀሰም አላሁ ለክብራካ እንዴ እንዴት ወንደውኩ እንዴት ሰይጣርኩ ወይኔ ሰይጣር ነበርኩ ወይኔ ወንደው ነበርኩ ላያ አኺ ምን ነው ሰይጣርሽ ምን ጎዳሽ ነገር አለ ትንሽ መለያውስ ጥቂት መለያውስ አለና ወቀበል ምን ነው በሰው ልጅ ቀርቶ በእንስሳም በተላይም ፍጥረታቶች አላህ ወሚን ኩል ሸይ ኸለቅና ዘውጀይን ይፈጥራዋል ይሄን ያስቀይም ነገር አይደለም ለሴቶች አለልያቸው መውለዳቸው ማርገዛቸው ማጥባታቸው ለሴቶች ጌጥ ነው ሸረፍ ወንዱ ደግሞ መውለዱ ማግባቱ ባለቤቱ ልጆች መንከባከቡ አላህ በሰጠው ማለት ነው በጾታው መለያ ማጣቀሙ ይሄ አላህንቷ ወሰሉ ላሚ ፈሪ ኩል ዋይ ሴትያ ወንድዮ ካላህ ፈዲብይ ይላል ሰላም አይቀራም ምን አይናገር አላህ ثم قال جل وعلا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدون الأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل لا ليمنان له اللوملال من الرجال والنساء يا التنين يوجد عن المدافل لأن كل من لوازم من إيش من لوازم المضاف أو من المضافات اللازمة من الأسماء ومن الكلمات اللازمة للإضافة لو نج تنويم يوزن مضافه ولكل اي ولكل الرجال والنساء عند تبار جعلنا ادرغنا مواليا جب مولانا وراس ارغنا اقربا يا مولا جل وهيا انا الذي مؤتيك لمالك مولا يقال مؤتك لمالك مولا يقال زمد لمالك مولا يقال وارث لمالك مولا يقال رداد لمالك مولا يقال مالك لمالك مولا يقال طباك لمالك مولا يقال حيا معنا مولا ليلونا قنوط قهوين قناة ميلو حيا معنى اللي يدان امتى بوتا بالله يعيان انزيلا اقربة اعصابة واني خفت المواليا من ورائي وكان امرأتي اقريد موالي من دنب اعصابة وراشو مالن ردى دمو الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم إلال يعني باين عند موتى ولكل مقام مقال فإذا جاوز استحال إلال ولكل إن جعلنا مواليا موتى مالت مواليا ور وراش عصبا أرغنا لو أنتم لسيت اللي ورسات شويلة ياو سيتي ياو كموتى بالفا يأينا وقل سنيتا ألا كذلك دمو ونديون كموتى كذلك دم السام مترسى لسيتي ياو እንግዲህ ምትርሳቸዋሉ ከልጅዋ ከወንድሟ ከአባቷ ከአያቷ ከእናቷ ከልጅዋ የምትርስበት ሁኔታ ሂደት በተወሰነ አይተናል። ከዛሊከ ደግሞ ባሪያ ሁር አደረገችው ከሆነ በስጋ ዝምድና የሚወርሰው ከሌለ ይወርሳል። ይሄ ለሴቶች ካስ ነው ይላል። ሴት ሆኖ ያኒ እሽ በአሰበተል መውላ የመውረስ ሁኔታ የለም። ወለይሰ ፊኒሳይ ቁራን አሰባ ኢለለቲ መነት ቢፈኪ ረቃባ اذا አፈቀት እምራአቱ አብዳ فمات الأبد وليس له ورثة يرثونه بالنسب فترثه الإيش مغتق تورثوا الإجمال عندي بأسبة الإفق مورث يوند بيتشانو بأسبة النس يمورث نيتا يوند بيتشانو إلا التي فك من نس فكر رقبة مغتقة كونت شكين بأسبة النس يورثان لك لنا أسبة الإفق على أسبة النسب على أسبة بالنفس አሰበተም ቢልቀይ አሰበተም ማለት አሰበተም ቢነፍስ መውረድ የወንድ ነው የሴት አይደለም الا الذي منف بفكر رقبه عندنا بقى هو الرجل كهنا باسبته النفس باسبته المولى تورثال شن ياو كثيتوت باختصار سبعه ناس يورثوا كوند باختصار 10 ناس والوارث من الرجال 10 اسماءهم معروفه مشتهره الابن وابن الابن وان سفر والاب والجد الذي وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القران والابن يعني والام وابن العم من اخيه فاشكو ذي الاحسان والتنبيه والجد والمقتك ذو الولاء فجمله الذكور هؤلاء يعني الله اكبر الله اكبر نعم ولكل ان جعلنا موالي ما ترك الوالدان والاقربون كتبوت اقربوشم كتبوت ይወርሳል ይላል ወላጆች አባትናትና አቅረቦች ወንድም እህት መሰል ያው ወለኩልን ጃና ማወድ አሰበተል ይሄው ማወዲያ ኒማ ተረከል ወሊዳኒ ወላቅረቡና ዘመዶቻቸው ከገንዘብ ይወርሱ አርከናል ወለዲን አቀደተ ኢማኑኩ ይሄው ጋር በተወሰነው እንዲ አይነቱ አልፎልናል ወለዲን አቀደተ ኢማኑኩ حلف يمين الحلف دوتان فآتوا نسير إن الله كان على كل شيء شهيدا والذي أكدت إيمانكم بغن يجاتوا مؤهدا درباتوا من أين أثنات النزي والذين أكدت إيمانكم يعني فآتوا نسير حلف يمين الحلف مبان نظر نبر ሁለት አይነት ነበር ይላሉ በጃሂልያ ሂልፍ ይባል አንዱ ሂልፍ አንድን ጎሳ ደካማውን ለመበደልና ለመጾቀን ቢለው ሚስማሙት ውል ነበር ይሄ ተጠላል ሁለተኛው ሂልፍ እስላሙን ደግፎታል የተበደለው የተጾቀነው የተዞለመው ለመርዳትና እሱን ለመቀበል ቢለው የሚያደርጉት ሂልፍ ነበር ውል ማለት ነው በመሐል ለሚገቡት ውል ማለት ነው ለምሳሌ ለመውረስ ቢለው فجاهلية لمردات بلو ليقبوت من نبرة قل نبرة إلا كل هلش في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة ورجال قال أنس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في بيتي عبد الله من جزءان التيمي يميبال نبرة بجاهلية بس بيت عنه نتبدل لمردات يعني إن قدعوا ننسوا إرداتها لمردات يتبدل يعني بدلون لما ملت حقوا لما وقعت بلو حلف تدابتوا عنه شهدت حلفا في بيتي عبد الله بن جدعان قبل النبوة ولو دعيت إليه بعد النبوة لعجبت آليلا قبل بئسة النبي صلى الله عليه وسلم إزالة حلف في كاهر نبركم بعبد الله بن جدعان بيتشار نبرنا لي أبو بكر الصديق وقلنا عبد الله بن جدعان قلنا بخشن موتار إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي ومدين على لم بلو يعني بس سيد سنة اندتو الرام على صلى الله أهم بأس النبي قرر والزهيد نبر يعني الإسلام يدكفو حلف ماله بئر والذي حدث ايمانكم يعني قال ما الله لبتاچو بجاچو تطابطاچو يتواوالاچو سنول يعني لمورثنا لمرضات بلاچو بدايه يتغاباچو تونسنا كمطا بوالا فاتو نصيبهم درشاتچون سيطواچو كامير كاميراس سدوس تشوي لار جن إيه بأول الإسلام نبر تنسخ واي ما جا مرة عندنا بهلفو ياهود بهلفو ورث نبر ليلا دمو بإيمان ورث نبر ليلا دمو بهجرة ورث نبر بس وسط أين تورث نبر عندنا بهلف أو عند تبالو ولتنيا بإيمان توستنيا بهجرة نبر خلاص أبو هلا ورث من هذا الرقم بزمدنا بشرط الإسلام قدموا أولو الأرحام بعض أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين أولى من المؤمنين والمهاجرين في سبيله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك الكتاب مسوى أحكام به مدنية والرسول وإيانا داتوا حكمنا. ثم قال جل وعلا إن الله كان على كل شيء شهيدا وقلنا قرر الله مسكارينا تقطع ذلك ما هو على توقف يا سلام. وليش فكرة تقرأ تيسرها؟ درسها؟